فإن شاء ترك ولا كفارة عليه إذا لم يكن بين اليمين والاستثناء كلام. نعم هذا شرط ذلك، قال إن شاء فعل والله لا فعلنا كذا، فيقول إن شاء فعل وإن شاء ترك ما لم يكن بين اليمين والاستثناء كلام، يعني تكلم بكلام ثاني. أما إذا سكت ولو طال السكوت فله أن يعني يفعل أو لا يفعل، هذا في الاستثناء في اليمين. وأخذ منه الخلاف في هذا يعني وجعله قولا للإمام، ولكن الصحيح في المذهب أن الاستثناء لا بد أن يكون متصلا سواء كان في اليمين أو في غيره. قال الشرط الثاني وألا يكون من غير جنس المستثنى منه، هذا الشرط الثاني من شروط الاستثناء أن يكون من الجنس. هذه مسائل تهم يعني تهم عامة المسلمين، تهم طلبة العلم خاصة وعامة المسلمين عامة. يشترط في الاستثناء أن يكون من جنس المستثنى منه، فلا يصح من غير جنس المستثنى منه على الحقيقة. كيف؟ إذا قال له علي مثلا 10 أو 100 ريال إلا ثوبا، لاحظ إلا ثوبا، هل يصح هذا الاستثناء أو لا يصح؟ على هذا القول أنه يشترط أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، هذا القول لا يصح. إيش يعني لا يصح؟ لو قال له علي 100 ريال إلا ثوبا لزمته 100، لزمته 100. وبعض أهل العلم قال يجوز، كثير منهم قال يجوز استثناء الاستثناء من غير الجنس من باب على من باب التوسع والمجاز، لا قال يجوز حقيقة. واستدلوا بآيات، استدلوا ببعض النصوص الشرعية واستدلوا ببعض كلام أهل العرب، وقالوا كلام العربي العربية، قالوا في اللغة العربية بعض الشعراء المعروفين كالنابغة يقول وقفت فيها يعني في ديار، يعني كما هي عادة الشعراء أنه يقف على أضلال محبوبته وكذا إلى وقفت فيها أصيلالا أسائلها أعيت جوابا أو عيت جوابا وما في الربع من أحد إلا بعدين يقول إلى الأواري أو كذا أو إلى آخر إلى نعم. وفي بيت آخر يقول وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، وبلدة معلقات الصبع يعني وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. العيس ما هي؟ العيس الإبل، الإبل أيه، والعافير يعني الصغار ال... هذه هل هي من يعني من الأنيس؟ هو يقصد بالأنيس يعني الناس، يعني ليس بها بشر، واستثنى وقال إلا اليعافير وإلا العيس، وهذا من غير الجنس، وهذا من فصحاء العرب، وكلم كلاما من الشعر الفصيح فاعتبروه كلاما صحيحا فصيحا، فصح الاستثناء من غير الجنس. الاستثناء من غير الجنس، فلو قال له مثلا علي 100 إلا ألف إلا ثوبا أو إلا كذا صح الاستثناء. يقول انبني هذا انبني عليه الخلاف في المسألة يصح أو لا يصح، وبناء وكونه يصح أو لا يصح انبني عليه حكم شرعي يلزمه أو لا يلزمه. فالشيخ يذكر ويقول اشترطوا أن يكون من الجنس، وأن الاستثناء من غير الجنس لا يصح، بمعنى أنه لو استثنى لو قال شيئا وذكر استثنى شيئا من غير جنسه يلزمه ما ذكره أولا والاستثناء غير صحيح. وكثير من أهل اللغة والنحو واللغة والأصول زي ما الأصولية والفقهاء يقولون يجوز الاستثناء من غير الجنس، ويستدلون بهذه الآية آيات وأحاديث الله سبحانه وتعالى. الآية ما ذكرتها في عدد من الآيات فيها استثناء من غير الجنس. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، ما تأكلوا أموال الناس بالإثم بغير ولا تأكلوا أموالكم بالباطل بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. لا تأكلوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نهي عن أكل الأموال أموال الناس بعضهم من بعض ماشي، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هو الأول هنا نهي عن أكل أموال الناس بينهم بعضهم من بعض بالباطل، والتجارة عن تراضي هي بالباطل أو بالحق؟ صحيح بالحق. فالنهي عن أكل أموال الناس بالباطل جنس، والمستثنى هنا منفصل، يعتبر استثناء منفصل من غير الجنس، إلا أن تكون التجارة عن تراض ليس أكل أموال الناس بالباطل. قالوا هذا ورد في كتاب الله فيصح الاستثناء من غير الجنس. نعم، وغيرها من الآيات في هذا. فقالوا يصح الاستثناء من غير الجنس، وإذا صح الاستثناء من غير الجنس وسمى الاستثناء ليش منقطع استثناء غير الجنس، قالوا إذا صح في اللغة فيصح في التعاملات. ويأتيك المثال الذي قلناه، اعترف وقال له عليه 100 إلا ثوبا، هذا منقطع. الأولون يقولون لا، كثوب من 100 ريال أو 100 درهم أو 100 دولار أو 100، هذه عملة أو نقود، ويستثني منها الثوب، الثوب ليس من جنس الدراهم والدنانير والفلوس، فالاستثناء غير صحيح لأنه ليس من جنس، فلا يلتزمه المئة. والذين يقولون بجواز الاستثناء يقولون يجوز أن يخرج الثوب من المئة، فكيف يخرج؟ قد يقوم، يقوم تقوم قيمته، يعني قيمته 10 أو 20، فتخرج 10 أو 20 من المئة، فيكون اعترف به بما عدا قيمة الثوب. نعم. طيب، وأخذ الشيخ يستدل لنا الاستثناء إما إخراج ما تناوله أو ما يصلح له أن يصلح أن يتناوله مستثنى منه، وأحد الجنسين لا يصلح أن يتناول الآخر. نعم، هذا دليل القائلين بمنع الاستثناء، يقولوا من غير الجنس، يقولوا الاستثناء يعني إيش؟ إخراج بعض ما تناوله له أو بعض ما يصلح أن يتناوله له، إخراج بعض ما يتناوله اللفظ من الجملة أو بعض ما يصلح أن يتناوله اللفظ. فعندما يقول له عندي 100 ريال، هل 100 ريال يتناول ثوب؟ كلمة ريال تطلق على ثوب عندما يقول ثوب أو قلم أو كتاب أو كذا؟ لا، ريال يعني 100 ريال، ما يصلح أن يكون كل ما يصدق عليه ريال من الريال، سواء ريال سعودي أو ريال كذا أو ريال ريال، يعني اسم ريال يدخل، لكن ما يدخل فيه الثوب أو الكتاب فيقول إلا كتابا أو إلا ثوبا أو إلا بقرة أو شاة أو كذا. لا، كأن الاستثناء إخراج ما دل عليه اللفظ الأول. فعندما يقول له 100، هذا عدد يميزه بماذا؟ بريال. ما يصح أن يقول 100 ريال إلا ثوب، لو قال 100 ثوب إلا ثوبا صح، لو قال 100 ثوب إلا ثوب صح من الجنس، لكن 100 ريال إلا ثوب كيف من غير؟ يقول الاستثناء حقيقته إخراج بعض ما دل عليه اللفظ الأول، واللفظ الأول لا يدل في 100 ريال، لا يدل على الثوب، فلا يصح إخراج، أو يصح أو يصلح أن يتناوله، وهو هنا لا يصح، لا يتناوله ولا يصلح أن يتناوله، فلا يصح الاستثناء إلا من الجنس. آخرون الذين قالوا يجوز قالوا هذا كلام صحيح، أن الاستثناء إنما هو مما يتناوله اللفظ أو يصلح أن يتناوله، لكنه قد وقع في كتاب الله ووقع في لغة العرب، فما دام أنه قد وقع هذا دليل على جوازه واعتباره، ومثلنا بالآية وغيرها من الآيات وردت، ومثلنا بقولي بإيش بالشاهد من كلام أهل العربية. والجواب على هذا يقول يتعين حمل ما ورد في الكتاب القرآن أو في السنة أو في كلام العربي من استثناء من غير الجنس، حمله على المجاز والتوسع في العبارة، على المجاز، حمله على المجاز بمعنى نعم والاتساع على المجاز، بمعنى أنك يعني هذا الكلام الأول لابد أن يتوسع في معناه الحقيقي بمعنى المجاز ليشمل المستثنى منه، ليشمل المستثنى. فقوله تعالى مثلا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، قوله لا تأكلوا أموالكم بالباطل هذا لا يدخل فيه التجارة عن تراض، تمام، ولكن يؤول قوله لا تأكلوا أموالكم يعني بكل الوسائل والتعاملات التي منها الباطل وغير الباطل، بل الباطل منهي عنه والتجارة عن تراض يعني يؤول اللفظ أو معنى اللفظ الأول ليشمل المستثنى حتى يصح استثناؤه منه. وكذلك البيت هذا الشعر وبلدة ليس بها أنيس إلا لعافير إلا ليس، قالوا صح الاستثناء هنا مع أن لعافير والإيس ليست من البشر، يقولون الشاعر لم يرد البشر فقط، بل كل ما يستأنس به، ليس بها أنيس. العافير والعيس عند البدو عند الناس الذين يعني يعيشونها يأنسون بها، أو هي تابعة لمن يؤنس به، فهو قصد هذا المعنى. فيقول ليس فيه شيء مما كان يستأنس به من البشر والدواب صغيرها وكبيرها، ما وجدنا البشر إلا وجدنا بعض العافير والعيس، وهو مما يستأنس به، ففيه المعنى العام جوازا تجوزا فصح الاستثناء. أما على الحقيقة فليس العافير والعيس من جنس الرجال والنساء اللي هو البشر. نعم. قال هناك سؤال يرد وهو قوله، قال وجواز استثناء أحد النقدين من الآخر عند بعضهم يعني بعض العلماء استحسان. هذا ورد عليه على يعني جواب الشيخ، يقول يتعين ما ذكروه من الاستشهادات من القرآن واللغة أنها على المجاز والتوسل. طيب، لكن ورد عند أو جاء عند بعض الفقهاء في الأحكام الشرعية أنه يصح أن يستثني الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم. يعني كيف؟ عملة من عملة، نقد من نقد، ولو اختلف الجنس، ولو اختلف الجنس. الدراهم والدنانير عملتان مختلفان. الدراهم مما تصنع؟ دراهم من الفضة. دراهم يعني في عرف أيام الدراهم، يعني الدراهم تصنع من الفضة والدنانير من الذهب. الآن يعني حل محل الدراهم والدنانير، وقت سموه دينار وسموه درهم، وهي عبارة عن يعني أوراق نقدية هي مقابل ذلك. لكن لم في أيام التعامل بالدراهم وبالذهب والفضة، الشيء المسبوك من العملة المسبوكة من الفضة تسمى دراهم، والعملة المسبوكة من الذهب تسمى إيش؟ دنانير. قالوا لو جاء واعترف وقال له عندي 100 دينار إلا 10 دراهم، ها؟ أو له عندي 1000 درهم إلا 100 دينار، قالوا هذا يصح، يصح استثناءه، فلا نلزمه بما ذكره أولا، بل نقول يعني له 100 درهم إلا 10 دنانير. شوف انظر كم قيمة الدنانير واحسمها من 100 درهم والباقي عليه. أو له عندي 1000 درهم إلا 100 دينار، شوف 100 دينار كم تساوي دراهم واقسمها من 1000 درهم والباقي عليه. يقول يجوز، بمعنى أن ما نلغي كلامه ونقول أنت اعترفت ب100 دينار واستثنيت منها الدراهم فلا خلاص تلزمه في الدراهم الدنانير، لا. قالوا يجوز هذا، ويعتبر كلامه وهما جنسان مختلفة، الذهب ذهب والفضة فضة. وحتى في زماننا لو قال له عندي 100 جنيه إلا 10 ريالات مثلا، وكذا يصح، خلص كم جنيه كم الريال، الجنيه كم يساوي ريال، فأخصم قيمة 10 ريال من الجنيهات، جنس من جنس، جنس مختلف. يقول هذا الاستثناء يصح، وإذا صح هذا الاستثناء ولم نلزم المتكلم بكلامه الأول بل نعتبر كلامه ونصحح له استثناءه، قالوا إذا كان كذلك فهذا فيه دليل على جواز استثناء المنفصل، الاستثناء من غير المنقطع، الاستثناء من غير الايش؟ من غير الجنس. الشيخ يرد على هذا ويقول هذا من باب الاستحسان، من باب الاستحسان. يعني الاستحسان عند الوصوليين هو يعني ما ثبت على خلاف القياس، القياس أنه لا يصح الاستثناء إلا متصلا، وهنا صح ذلك استحسانا على خلاف القياس. لماذا؟ يرجع إلى قوله في الأول هناك إنه في من باب التوسع في الكلام والمجال فيه. لماذا؟ قال صح استثناء الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم مع أنهما جنسان مختلفان، لأنهما يجمعهما شيء واحد وهو كونهما أثمان، كونهما أثمان. فهذا ممكن يكون ثمن، وهذا ممكن يشتري بدراهم وممكن يشتري بدنانير، يعني أنا ثمن وهذا ثمن. فقال لأنه يجمعهما أثمان فهي بالنسبة لكونها أثمان جنس واحد، فصح أن يستثني الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم أو الريالات من الجنيهات أو غيرها من أي عملة ثانية باعتبارها جنس من حيث أنها أثمان، وإن اختلف جنسها من حيث مصدرها أو طبيعتها أو كذا إلى آخر. قال هناك شرط ثالث في الاستثناء، وألا يكون مستغرقا، وأن لا يكون مستغرقا، يعني الاستثناء يشترط في أن يكون كلام صحيح معتبر أن لا يكون مستغرقا، يعني إيش؟ يعني ما يقول له عندي 10 ريال إلا 10 ريال، يقول باطل هذا الكلام، باطل كأنه ما اعتبر بشيء. أن لا يكون مستغرقا، يعني لا يكون الاستثناء مستغرقا للمستثنى منه، فلا يأتي ويقول له عندي 10 إلا 10 أو 100 إلا 100 أو هذه الدار إلا هذه الدار، ما يصير، لأنه له كلام ما له معنى. لا ما هو غير متصل، هذا يعني إبطال للكلام الأول بالكلية، يقول لهم عندي هذا البيت إلا مثلا الحوش بين كونفر أو إلا عرصته العرصة الأرضية أو إلا كذا، صح، لكن لما يقول له عندي هذه الدار أو هذا البيت إلا هذا البيت، كلام ما له معنى. له عندي 100 ريال إلا 100 ريال، طيب بيش اعترف؟ بماذا اعترفت؟ لغو من الكلام، يعتبر إبطال للكلام أنه إبطال. هذا باتفاق العلماء فقهاء وصوليين ولغويين على أن هذا الكلام باطل. فلو قال له عندي 100 إلا 100 قلنا لا خلاص الزمت 100، كلامك الثاني هذا عبث. لا انتهينا، هذه مسألة ثانية، إلا 1 جنيه عاد يقدر قيمته ونخرج منه. لكن الكلام إذا قال له عندي 100 جنيه إلا 100 جنيه أو 100 ريال إلا 100 ريال، يعني استثنى الكل من الكل، هذا كلام يعني الكلام يعتبر أنه يلعب لعب عبث، يقال يعني لغو لا فائدة منه، يبطل كلامه فكأنه ما قال شيء. يقول ألا يكون مستغرقا، هذا الشرط وشروط إجماعا، وأن من استثنى الكل من الكل يعتبر كلامه غير صحيح، فيلزم بما اعترف به أول. قال وفي الأكثر والنصف خلاف، في استثناء الأكثر أو استثناء النصف خلاف، خلاف في المذهب عند الحنابلة وخلاف عند جميع عند الأصوليين والفقهاء. منهم من أجاز استثناء الأكثر، قال يجوز أن استثني الأكثر ويبقي الأكثر. فمثالنا لو عندي 100 ممكن يقول 100 إلا 70 أو إلا 20 إلا أو إلا 50 هذا النصف، أو إلا 60 هذا أكثر من النصف، أو إلا 70 أو إلا 90. يقول منهم من يقول يجوز استثني الأكثر ما دام باقي شيء من الكلام الأول من معنى الكلام الأول فيصح الاستثناء. ومنهم من يقول لا، يشترط في الاستثناء أن يكون المستثنى أقل، النصف أقل من النصف. ومنهم من يقول لا، يعني لا يشترط الأقل بل يشترط أن يكون النصف فأقل، يعني منهم من يقول أنه إذا استثنى النصف صح كلامه، وإذا استثنى الأقل طبعا صح كلامه، وإذا استثنى الأكثر ما صح. ومنهم من يقول لا، ما يصح كلامه إلا إذا استثنى الأقل، أما استثناء النصف أو استثناء الأكثر فلا يصح. إذن هذه 3 مذاهب، يقول لك الاستثناء أو المستثنى لابد أن يكون أقل من النصف، هذا مذهب. والمذهب الثاني يقول يجوز أن يكون النصف فأقل، هذا الثاني. والثالث يقول لابد أن يكون أن يكون يعني لا يجوز أن يكون النصف أكثر، المذهب الثالث يقول فأكثر. فإذا قال له عن عندي 100 إلا 90 صح كلامه، وما يلزم إلا بإيش؟ بـ10. القائلون بجواز الأكثر يستدلون بأدلة، ومنها قوله تعالى وهو دليل قوي، الله سبحانه وتعالى في محاورته لإبليس في مسألة يعني أن إخراجه من الجنة وعصيانه وعدم سجوده، قال إبليس كما حكى الله عنه، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلص. هذا فيه يعني عموم وفيه استثناء، لأغوينهم أجمعين هو يخاطب يعني إيش؟ يعني بني آدم، هذا هو الأصح، بعضهم قال يعني يدخل فيه الملائكة، لا هو يقصد بني آدم، لأن الله سبحانه وتعالى قال عنه في موضع آخر لأحتنكن ذريته، وفي آية أخرى ولا تجد أكثرهم شاكرين، وهو يعني ذرية آدم، فالكلام عن آدم وذريته. فهنا قال لأغوين فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. عبادك منهم المخلصين هم الأكثر ولا الأقل؟ الله يعلم. نعم هنا الله أعلم، لأن كلام بوصف، قال لأغوينهم أجمعين يعني بني آدم جميعا، واستثنى منهم العباد المخلصين، ونحن لا ندري من كم عدد العباد المخلصين. إلا بالدليل جاءنا في آية أخرى وقال الله سبحانه وتعالى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فهنا استثنى الغاوين من عباد الله المخلصين. فأيهم أكثر؟ ها؟ الله يعلم. لكن هنا الآيتان فيها مرة وصف المستثنى أنهم العباد المخلصين، ها؟ ومرة صار المستثنى الغاوين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يعني نظر بين في هاتين الآيتين لا بد أن يكون في إحدى الآيتين أحد المستثنى، يعني في إحدى الآيتين المستثنى أكثر، لأن هناك وصفهم يعني لا بد أن يكون أكثر. قالوا ما دام جاء هذا وهذا إذا فصح الاستثناء، صح الاستثناء الأكثر، لأنه ورد هذا وورد هذا فصح الأكثر، مع أن الدليل يعني الذي يؤكد أنه صح استثناء الأكثر أن الله سبحانه وتعالى قد بين أن يعني بني آدم سيغويهم الشيطان، سيغوي أكثرهم، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال الآية الأخرى ليس على لسان إبليس ولكن الله يخبر بذلك، ها ايوه، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. اي نعم، وايات اخرى تدل على هذا، وان كان بعض اهل العلم يفسرها بتفسير اخر وقالوا ان تطع اكثر من في الارض في زمانك، ها ان تطع اكثر من في الارض في زمانك يضلوك، يعني معنى هذا في سائر الازمان لا شيء اخر، لكن ظواهر الايات تدل على ان الاكثر من الخلق من البشر، والحديث الحديث الصحيح وارد انه يعني يدخل من كل يعني ألف يعني يدخل من كل ألف الجنة واحدا، نعم واحد. فهذا فيه دلالة على أن أكثر الناس عصاة وأنهم غاوين، وقد ورد استثناؤهم، وقد ورد استثناؤهم، نعم، إلا إن عبادي يعني عبادي يعني المتعبدين لي المؤمنين بي ليس لك عليهم سلطان، مهما قوي إغواؤك وإغراؤك وكذا فلن تستطيع أن تغويهم يعني إلا من اتبعك من الغاوين، والغاوون هم الكثير، فدل على الاستثناء الأكثر. نعم نعم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هذا دلالتها الظاهرة واضحة، لكن أيضا الأحاديث والآيات ظاهرها أن أكثر الناس يعني وواقع الناس، يعني وواقع الناس، الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انه يعني في يوم القيامة يعني عرضت علي الامم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه احد، ثم عرض لي سواد عظيم فقلت هذا قومي، فاذا في هذا موسى وقومه الى اخر. فمعنى هذا ان الانبياء يأتون وما باحث، يعني يأتي النبي وما معه احد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان في أممهم جميعا، فمعنى هذا إن الغاوون هو الأكثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من عباده المؤمنين المخلصين، وأن يجعلنا من من يرد على حوض نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نعم وفدا، نعم بوصف، وأن لا يكون مستغرقا قال إجماعا، وفي الأكثر والنصف خلاف، واقتصر قوم على الأقل. الشيخ رجح يقول إنه الاستثناء إنما يكون هو الصحيح. ثمرة الخلاف في هذه المسألة تظهر في المسائل في مسائل اليمين والطلاق والنذر والمبايعة، يعني الكلام يعني له معنى يعني له أثر. إذا قال قاضي الذي يحكم بين الناس إذا كان من مذهبه أن الاستثناء لا يصح إلا بالأقل، وجاء واحد وقال له أنا أعترف أن لفلان علي 10,000 ريال إلا 8,000، ما دام مذهبه يعتقد أن هذا أنه لا يصح الاستثناء الاستثناء الأكثر، يقول لا كلامك هذا استثناء هذا غير صحيح، أنت اعترفت عندي ب10,000 مثلا فيلزمه، والآخر الذي يرى العكس لا يلزمه، وهكذا مسائل في مسائل ثانية في مسائل خطيرة في حياة الناس، يعني في الطلاق إذا قال طالق 3 إلا 2 فهل تطلق واحدة أو تلزمه الطلاق؟ لكن إذا قال طالق 3 إلا 1 صح عند الجميع، صح عند الجميع، صح استثناؤه يعني فتطلق طلقتين لأنه استثناء الأقل، لكن إذا استثناء الأكثر هل يكون استثناؤه صحيح فلا يقع إلا ما استثنى منه يعني الباقي، أو استثناه غير صحيح فيلزمه الكل، وهكذا مسائل المداينات والنذور والأيمان. فهذه يعني مسألة مهمة جدا يا شيخ، معرفتها يترتب عليها أمر عظيم يعني كبير في المبايعات والتصرفات والعقود والنذور والطلاق والأيمان وغيرها. هناك مسألة ذكرها الشيخ تجاوزناها، وهي الفرق بين الاستثناء والتخصيص. نقولها بإيجاز، الاستثناء والتخصيص. أولا، جمهور العلماء الأصوليين يقولون إن الاستثناء نوع من أنواع المخصصات، يعني المقصود سبق معنا هذا، نعم، من المخصصات إما منفصلة أو متصلة. المخصصات المتصلة يعني الكلام المتصل بالكلام، منها الاستثناء والشرط والصفة إلى آخره. فيقولون الاستثناء نوع من المخصصات. يعني إيش مخصص؟ لو ذكر كلاما عاما، كلاما بلفظ عام، واستثنى منه بعض أفراده صح، وهذا. لكن التخصيص إخراج بعض ما دل عليه اللفظ العام من الحكم مع دلالة تناول اللفظ له بعض. فإذا أخرج الكل تخصيص لا يصح، إخراج الكل تصحيح التخصيص، يعني إخراج الكل يعني ما يكون تخصيصا. إذا كان إخراجا للكل يصبح إيش؟ يصبح نسخا. أما النسخ فيجوز أن يخرج البعض ويجوز أن يخرج الكل لأنه نسخ، هذا فرق. والفرق الثاني أن التخصيص يكون لا يكون يعني لا يكون إلا قبل العمل بالدليل العام، والنسخ يجوز أن يكون قبل العمل به وبعد دخول وقته، وأن يكون بعد العمل به. هذان فرقان واضحان بين النسخ وبين النسخ وإيش والتخصيص، وبين النسخ والتخصيص والتخصيص الاستثناء. لكن الشيخ هنا قال نعم، والاستثناء يجب التصرف ويتطرف إليه إلى النص بخلاف التخصيص. هو يريد أن يفرق أيضا بين الاستثناء وبين التخصيص بالمخصص المنفصل. فيقول الاستثناء يجب التصرف وهو مخصص لكن خاص متصل، والتخصيص يقصد التخصيص بدليل منفصل، يجوز أن يكون متصلا بالكلام ويجوز أن يكون منفصلا. يقول أيضا وكذلك الاستثناء يتطرق إلى النص بالكلام، والتخصيص لا يتطرق إلى النص. كيف؟ إيش معنى النص؟ هذا يبقى نرجع إلى معرفة الدلالات. النص والظاهر النص يعني الكلام الذي يدل على شيء محدد، يعني لا يدخله الاحتمال، مثل الأعداد، مثل اسم العدد 10 5 100 هذه اسماء الأعداد. 10 يحتمل يعني أن يكون 9 أو 11 أو 12، لا 10 هو واحد. هذا يقول لك يجوز يدخله الاستثناء فتقول 10 إلا واحد، لكن لا يجوز أن يدخله التخصيص فتقول له عندي 10 وبعد فترة تقول ليس له عندي يعني 5 أو 7 أو كذا. لا خلاص، الاستثناء متصل يصح أن يدخل على النص، أما التخصيص ولا يدخل على النص الكلام. وقال لك الوجه الثاني في الفرق بين التخصيص والنص، أن هذا في الاستثناء والتخصيص، يعني الاستثناء يجب اتصاله والتخصيص لا يجب اتصاله بالنسبة للمخصص المنفصل، يعني آية أو نص أو إجماع أو عقل أو كذا. وذكر أيضا أشار إلى فرق بينه وبين النسخ، بينه وبين النسخ أن النسخ يرفع والتخصيص ليس برفع وإنما هو بيان لدلالة. هذه فروق لابد أن يعني نحتاج إلى أن نفصلها في الدرس القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.